فين كبرت فين قريت فين حيت وتربيت هنايا هنايا فيها غنيت ضحكت وبكيت مرسومة في قلبي فيها تربيت شفتها قدامي تزيان دقة دقة دقة شمسة لحنينة واسمها الزرقة زرقة هي تعرف مني وانا تعرف منها موت عليها وشكون احسن منها وتعيش بلادي فتحت عيني فيك يا سيدي حبيت هيبتك الله يعز احكامك شحال كبيرة عندنا قيمتك الله يحفظك لينا ويطول عمرك غير بإشارة تلقانا في جنبك تحت أمرك وصفتني يما وكانت ليا صور تعيشي لي يا بلادي يا زين الأوطان عالسكينة دي انتي يا بلاد الأحرار ندق كل باب ندخل كل دار أنا عالقرى يا الغالية كملين فوق الأسوار وصفني